بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشرنا في منظومة البيخونية، أخذنا بالأمس ما يتعلق بالمعضل وقبله المرسل، وأيضا الإسناد العالي والنازل والمنقطع، وأشرنا إلى أيضا التدليس، ووقفنا على قول المؤلف رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ، وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه وللسامعين والمسلمين والمسلمات: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو المادة راو قسم، وقلب الإسناد المنفي قسم، والفرد قيدته بثقة أو جمع أو قسم على رواية، ولا بعلة غموض أو خفاء معلل عنده قد عرف، وباختلاف سند أو متن مضطرب عند أهل الفعل، والمرجات في الحديث ما أتت من بعض أرشاد الرواية اتصلت، وما روى كل قليل عن أخه مدبب تعرف حق المنتخه، متفق لفظ الوحي وخط المتفق، وضده فيما ذكر المفترق، معترف المتفق الخط فقط، وضده المختلف فخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو الغضا، تعديله لا يحمل التفرد، متركه واحد به الفرد، واجمع بضعفه فهو كرم، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك موضوع، وقد اتتك الجوهر المكنون، سميتها من دولتان دولة بيقوني، فوق الثلاثين لاربع اتت، ابواتها ثم بخير ختمت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. عندكم به: وما يخالف ثقة فيه الملأ، اكتبوا نسخة. هذا هو القسم الحادي والعشرون والثاني والعشرون من هذه المنظومة، نقسام الحديث التي ذكرها المؤلف في منظومته، وهما الشاذ والمقلوب. الشاذ مأخوذ من الشذوذ، وهو الخروج عن القاعدة، خروج عما عليه الناس، وقد جاء في الحديث: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، فإن يد الله مع على الجماعة، ومن شذ في النار، يعني من خرج عنه. والشاذ في الاصطلاح عرفه المؤلف رحمه الله بأنه هو الذي يخالف فيه الثقة الملأ، يعني يخالف فيه الواحد الجماعة الجمع الذين رووا الحديث. وقيل في تعريفه بأنه ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، من يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، يخالف الراوي من هو أرجح منه. وليس مقصود هنا كل راو، وإنما الراوي المقبول الرواية، أما الراوي غير مقبول الرواية فلا يثبت لي، لئلا يدخل الحديث الضعيف. ومخالفة الراوي الضعيف للثقة هل لها اعتبار؟ ما لها اعتبار، لكن إذا كان الذي يخالف راو موثوق فهنا ننظر هل هو يخالف من هو أوثق منه أم أنه يخالف من هو مساو له أو أقل منه. ولا شك أن رواية الجماعة أقرب إلى الحق، أقرب إلى الصواب، أرجح من رواية الواحد. فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روى حديث عن شيخ عشرة مثلا وكلهم رووه على صفة واحدة، ثم جاء شخص واحد ورواه على صفة أخرى، حكمنا بأن هذا الراوي الذي جاء على هذه الصفة مخالفا لرواية الجماعة شاذ، وروايته شاذ. ويمثلون له بحديث مشهور معروف، وهو حديث المسح على الخفين، حديث المغيرة ابن شعبة. معظم رواته الذين رووه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رووه بأنهم أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، أنه مسح على خفيه أو مسح على الخفين. ولكن رواه واحد وهو هزيل ابن شرحبيل، وانفرد عنه أبو قيس، قال مسح على الجوربين أو على جربين. لاحظوا لأن اختلاف الرواية، الجماعة رواه مسح على الخفين، هذا موثوق وهو من رواه صحيح رواه أنه مسح على الجوربين أو مسح على جوربين. إذا نحكم على هذه الرواية بأنها شاذة وإن كانت صحيحة، وإن كانت صحيحة لكن نحكم عليها بأنها شاذة، لأن الثقة هنا خالف من هو أوثق منه. الثقة هنا اللي هو الواحد خالف الأكثر، خالف الملأ كما يقول المؤلف، وما يخالف ثقة فيه الملأ، خالف الملأ. ورغم أن أبا قيس وهزيلا ثقتان وهما من رجال الصحيح، لكن الجمع الجماعة أحفظ وأضبط وأولى، وروايتهم تقدم على رواية الفرد أو على رواية الواحد، ونحكم على هذه الرواية بأنها شاذة. وهكذا إذا زاد أحد الرواة زيادة ولم يذكرها غيره، وإن كان هذا الراوي ثقة، والذين يذكرون الرواية الأخرى لم يذكروا هذه الزيادة لكنهم أكثر وأوثق وأحرص على رواية الحديث، فهنا نحكم على هذه الزيادة التي انفرد بها هذا الراوي، وإن كانت ثقة نحكم عليها بأنها شاذة، ونقول لا تقبل على تفصيل سيأتي في زيادة الثقة على غيره. ويمثلون لذلك بحديث أبي هريرة الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون عادة، إلا أن يكون عادة. والحديث في صحيح البخاري يبين جواز الصيام بعد نصف شعبان شريطة ألا نتقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون عادة، يعني لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون عادة. هذا حديث عند البخاري، حديث صحيح، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين، لكن مفهومه أنه يجوز أن نصوم من منتصف شعبان إلى آخر رمضان إذا كان ها إذا كان عاد إذا كان عاد. لكن جاء حديث في السنن يبين منع الصيام بعد منتصف شعبان. جاء في السنن إذا انتصف شعبان إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا دلالة واضحة على عدم الصيام ولا لا؟ دلالة واضحة على عدم جواز الصيام بعد نصف شعبان. إذا نحكم على هذا الحديث الذي فيه النهي عن صيام الصيام بعد منتصف شعبان بأنه حديث شاذ. لماذا؟ لأن الثقة الذي رواه خالف من هو أوثق منه عند البخاري في صحيح البخاري. فما دام خالف من هو أرجح منه فنقول نقدم حديث البخاري على الحديث في السنن لأن ما في البخاري أرجح، وقد خالف الثقة هنا من هو أوثق من فنقدم الأوثق. ولهذا قال الإمام أحمد في هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إنه حديث شاذ، حكم عليه الإمام أحمد لأنه حديث شاذ. وبعض العلماء قالوا لا ليس الحديث شاذا. قلنا كيف؟ قالوا يمكن الجمع هنا بين الحديثين، حديث البخاري يمنع تقدم على رمضان بيوم أو يومين لكنه يجيز الصيام بعد منتصف شعبان إذا كان عادة في هذا القيد. وأما حديث السنن فيمنع الصيام بعد منتصف شعبان. قالوا هنا لا نحكم بالشذوذ لأنه يمكن الجمع بين الحديثين. كيف؟ قالوا نحمل حديث الصيام بعد منتصف شعبان على من كان له عادة، ونحمل المنع على من لم يكن له عادة، ولا نقول بالشذوذ. لكن نقول قال جهابذة هذا الفن إن هذا الحديث شاذ لأنه خالف فيه ثقة من هو أوثق منه. هؤلاء قالوا رحمه الله إذا أمكن الجمع فلا شذوذ، لأننا نقول بالشذوذ في حالة استحالة الجمع بين الحديثين، وهنا في هذين الحديثين يمكن الجمع فيحمل حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم على من لم يكن له عادة في الصيام، وفلا يجوز له يصوم بعد نصف شعبان نصف الثاني يعني، ولأنه سيدخل عليه رمضان وهو متعب من الصيام. هذه هي الحكمة والله أعلم في النهي عن ذلك. أما من كان له عادة فنقول لا بأس أن يصوم، فننزل هذا الحديث على صفة وننزل حديث السنن على صفة أخرى، ونثبت أن الحديثين صحيحان كلاهما. لكن الإمام أحمد حكم على الحديث بالشذوذ عليه رحمة الله. هذا المثال الأول. المثال الثاني نعم ثقة من هو أوثق منه يصبح شاذ، نحكم على هذا الحديث أنه شاذ. وشلون نحكم على أنه شاذ؟ يعني ما نقول أنه ضعيف، نقول أنه شاذ بمعنى أننا نرد هنا الآن، نرد هذا الحديث نقول ما نعمل به، وبالتالي نجيز الصيام بعد منتصف شعبان لا سيما لمن كان له عادة. واضح؟ طيب خذوا المثال الثاني، الذهب المحلق. ثاني يا شيخ احنا ذكرنا حديث واحد، ذكرنا حديث واحد يا محمد، وش اللي ذكرنا؟ كيف؟ ايه وش فيه؟ لا هذاك يا شيخ مختلف، هذا زيادة. إيه شاذ لكن زيادة. الشاذ الآن أمرين، إما أن يذكر زيادة وإما أن لا يذكر زيادة. المثالين الآن بمسألة الزيادة، والمسعى الخفين ما ذكر زيادة، المعنى واحد، الموضوع واحد، مسعى على خفي أو مسعى على جوربي. يعني لاحظ الآن الموضوع مختلف، لكن هنا ذكر زيادة قال إلا أن يكون له إلا أن يكون له عادة. المثال الثاني الذهب المحلق، الذهب المحلق في السنن كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة أن تلبس الذهب المحلق، وجاء في الحديث الصحيح لجابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة معروفة في صلاة الاستسقاء، لما أمر الناس بالصدقة عمدنا إلى ما في آذانهن من القروط، قروطهن يعني اللي يسميها الحلق، وتصدقنا به في حجر بلال حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر. إذن حديث البخاري الآن أثبت جواز لبس الذهب محلق. تعرف الذهب محلق ايش معناه؟ يعني مدور، يعني مثل نسميها خماخم، ومثل الغوايش، ومثل القلايد وغيرها. فحديث البخاري أثبت جواز لبس الذهب المحلق، وحديث السنن النهي صريح فيه عن لبس الذهب المحلق، لأن حديث السنن أنه صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تلبس الذهب المحلق. حديث البخاري لما تصدقت النساء من قروطهن، من أخذنا من قروطهن يعني من الفتخات والحلق اللي في الأذان، دل على أن النساء كنا يلبسن الذهب المحلق على مرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل ذلك على جواز لبس هذا الذهب. فلما عمدنا إلى ما في آذانهن وما في أيديهن فنزعنه ووضعنه في حجر بلال، دل هذا على أنه يجوز لبسه. إذن نحكم على الحديث اللي في السنن اللي نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب المحلق، نحكم عليه بأنه شاذ، لأن الثقة خالف من هو أوثق منه. لا لا لا لا، لأن الثقة هنا خالف من هو أوثق منه. طيب، ما ولهذا الألباني رحمه الله أخذ بهذا فحرم رحمه الله يعني الذهب المحلق على النساء جملة وتفصيل. وقد أشرت إلى قوله في كتابي زكاة الحلي، وبينت ضعف قوله، وبينت كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز شيخنا الشيخ محمد في هذه المسألة، وذلك قبل 20 عام. طيب، حكم الشاذ، ما هو حكم الشاذ؟ طبعا مو قبل 20، قبل 27 سنة، قبل 27 سنة. حكم الشاذ إذا عرفنا أنه خالف الثقة من هو أوثق منه، فهنا نرجح رواية من الجمع على رواية الواحد، ونرد روايته ونقول حديث شاذ مردود لانفراده به، لكن إذا كان هناك زيادة والزيادة هذه مستقلة ويحتمل أن الذين رووا الجمع الذين رووا الحديث بصيغة أخرى اختصروا هذا الحديث، هنا نقبل زيادة ولا ما نقبلها؟ نقول نقبلها. كيف؟ قالوا لأن زيادة الثقة مقبولة، لأن زيادة الثقة مقبولة، وهنا تسمى زيادة الراوي، ويمثلون له بحديث أكل الربا، لعن الله آكل الربا وموكله، طبعا تتمة الحديث كما تعلمون وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. أكثر الرواة اقتصروا على رواية آكل الربا وموكله، أكثر الرواة رواة الحديث اختصروه، واقتصروا على ما سمعوا من الشيخ الذي رووه عنه، فرووه مختصرا، لكن بعض الرواة زاد وكاتبه وشاهديه. فنقول الذين اقتصروا على ما سمعوا، ولعل من سمعوه منه لما رواه كان يخاطب أو يريد أن يعظ شخصا يأكل الربا، ما يخاطب شخصا شاهدا على الربا أو كاتبا للربا، فلعلهم اقتصروا على هذا فرووه بهذه الصورة، يعني كان يعظ أو ينصح أو يذكر أو يريد أن يلفت انتباه من كان يأكل الربا، فاقتصر على أول الحديث ولم يكن هناك موجب لتكميله. جاءت الرواية الثانية فزاد الثقة زيادة مستقلة فانفرد بها، فنقول نقبلها كما لو كانت حديثا مستقلا، كما لو كانت حديثا. ألسنا نقبل حديثه إذا رواه وهو ثقة مستقلا؟ نقول بلى. إذن كوننا نقبل زيادته على الحديث ما دام ثقة من باب أولى، فزيادة الثقة مقبولة إذا لم تكن مخلة بباقي الحديث، يعني إذا لم تكن تنافي أول الحديث. لكن مثل هنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، لا تنافي بين أول الحديث وبين آخر. طيب كيف نحكم على الإسناد بأنه والمتن بأنه شاذ؟ كيف نحكم على الإسناد والمتن بالشذوذ؟ نقول أهل العلم اختلفوا في ذلك على أقوال، منهم من قال إننا نحكم عليه من خلال الكثرة والقلة، فإذا كان الرجال الذين رووا الحديث بهذه الصيغة أكثر من الذين رووه بالصيغة الأخرى، فهنا نعتمد رواية من الأكثر ونحكم على رواية الأقل بأنها شاذة. إذن القول الأول قالوا نعتمد الكثرة والقلة، فما كان أكثر حكمنا بأنهم أحفظ وأنهم أوثق وأنهم أضبط، وما كان أقل حكمنا بأنها رواية شاذة. هذا القول. القول الثاني قالوا نحكم عليه من خلال قوة الثقة والحفظ والضبط، فإذا رأينا 20 راويا رووه مقابل راويين أو 3 وتبين لنا أن الراويين أو 3 أوثقوا وأضبطوا وأقوى حفظا، حكمنا على أن 20 روايتهم شاذة ورواية 2 أو 3 أضبطوا وأحفظ، ونجعل نقدم روايتهم وإن كانوا أقل لأنهم أقوى حفظا وأضبط من رواية 20، ونحكم على رواية 20 بأنها شاذة. إذن تلاحظون أن هذا القول يقابل القول الأول. القول الأول أن نعتمد الكثرة والقلة، القول الثاني قال لا، ما نلتفت الكثرة والقلة، نلتفت لقوة الحفظ، قوة الضبط، ثقة الرواة. القول الثالث قالوا نحكم من خلال القرائن، فننظر مثلا إلى مداومة وطول صحبة الراوي، هل هو فعلا كثير الصحبة لمن روى عنه، هل هو مداوم كما مر معنا بالأمس، كثرة مخالفته، قلة مخالفته، هل حكم الأئمة أن روايته أصح الروايات عن فلان، هل الذين خالفوه ليسوا بذات الضبط والقوة. إذن القول الثالث يعمل ماذا؟ لم يلتفت إلى الكثرة والقلة، ولم يلتفت إلى مسألة قوة وضعف، بل التفت إلى القرائن التي تحف بالرواة، ولعل هذا هو الأولى، لأن هذا يلتقي مع القول الثاني، هذا القول يلتقي مع القول الثاني، فنقول أنه يعني ننظر إلى القرائن التي تحف بالرواة، وهذا مقدم عند بعض أهل العلم، وهو إعمال القرائن التي تحف بالرواية، ف فكلام الأئمة فيه طول صحبته، عدم مخالفته، ضبطه، إتقانه، فهنا نعتمد هذا ولا نلتفت للكثرة والقلة. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث المقلوب. أخذنا الآن الحديث الشاذ وانتقل بعده إلى الحديث المقلوب، حيث قال رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، ها كلامنا كل السابق الشاذ، والمقلوب قسمان تلا. إذن المقلوب اسم مفعول من قلب يعني انكفأ، قلبت الإناء يعني ها كفأته، جعلت يعني أعلاه أسفله. وفي الاصطلاح هو إبدال يعتري الإسناد والمتن ويغيره عن وجهته الصحيحة، فيشمل هذا قلب المتن وقلب ها الإسناد. إذن المقلوب اصطلاحا هو إبدال يعتري الإسناد والمتن ويغيره عن وجهته الصحيحة، فيشمل هذا قلب المتن وقلب الإسناد. المؤلف رحمه الله الناظم بدأ يبين أنواع القلب. قال: إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم، يعني جاب قلب الإسناد وقلب المتن رحمه الله. إذن ينقسم الحديث المقلوب إلى قسمين: الأول إبدال الراوي براو آخر، وهو ما يسمى بقلب الإسناد. إبدال الراوي براو آخر وهو ما يسمى بقلب الإسناد، وله صور منها، له صور منها: واحد، قلب بالتقديم والتأخير في الأسماء، قلب بالتقديم والتأخير في الأسماء، مثاله حديث مروي عن كعب ابن مرة، فقلبه الراوي فجعله عن مرة ابن كعب، قلب فجعله عن مرة ابن كعب، أو سعد بن سنان فقلبه بسنان ابن سعد، بسنان ابن سعد. اثنين، قلب بإبدال راو براو آخر، أبدل راوي مكان راو آخر، مثال حديث رواه عمر ابن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة: إذا لقيتم مشركين فلا تبدأوهم بالسلام. الحديث هذا إسناد مقلوب، قالوا فيه حماد ابن عمرو أحد المتروكين، هذا إسناد مقلوب قلبه حماد ابن عمرو وهو أحد المتروكين ليرغب به، وإنما هو معروف لسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره، ولا يعرف عن الأعمش كما صرح العقيلي وغيره عليهم رحمة الله. إذن هذا قلب بإبدال راو مكان راو آخر. ولماذا أبدل؟ لأن هذا الراوي متروك ما تعتمد روايته، فوضع راو آخر مكانه من أجل أن يرغب بالحديث ويقبل الحديث. هذا القسم الأول وهو إبدال براو براو آخر ويسمونه قلب الإسناد. القسم الثاني ما ذكره المؤلف بقوله: وقلب إسناد لمتن قسم، يعني أن يقلب إسناد المتن لمتن آخر، يعني يقلب الإسناد المتن لمتن آخر، المتن هذا مروي بسند فينقله إلى سند آخر، يقلب إسناد المتن لمتن آخر، كما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري لما اختبروه لما قدم عليهم، فوضعوا له عدة حديث وقلبوا إسنادها، قلبوا له 100 حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه، فردها عليه رحمة الله على ما كانت قبل القلب، ولم يخطئ في واحد منه. هذا هو الضبط وهذه هي الدقة، وهذا ما يجعلنا نجعل صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. فرحمه الله امتحنه أهل بغداد ليختبروا حفظه، جابوا له 100 حديث وغيروا اسمه، يعني عن عبد الله عن عبد الرحمن عن كذا غيروا، وجابوا الرواية لي لمتن آخر وهذه لمتن آخر، فقام ورد كل إسناد لمتنه ولم يخطئ في شيء منها عليه رحمه الله. وأيضا يمثلون لقلب المتن أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، مثل حديث أبي هريرة عند مسلم: السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظل يوم لا ظل إلا ظل إلا ظل. في رواية: وتصدق سبعة يظلهم الله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ومنه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم. هي الرواية الصحيحة شماله ما تنفق يمين، جاء أحد الرواة فقلبها فقال: ما تنفق شماله لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا من منقلب على بعض الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأيضا يمثلون له أيضا قلب المتن بما ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار. يقولون هذا الحديث منقلب على الراوي، وصوابه أنه يبقى في الجنة فضل، يعني مكان، عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما يدخلهم الجنة، يعني بدال النار الجنة. لماذا قال الرواة أنه منقلب؟ لأن عندنا حديث في الصحيح أن النار يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه حتى تقول قطن قطن، يعني حسبي وكافين، فتمتلئ. هذا رواية الحديث تدل على أنه لا يبقى في النار فضل، اللي يبقى فيها فضل الجنة. لأن هذا أمر. الأمر الثاني: إنشاء أقوام للنار ألا ينافي رحمة الله وعدل الله جل وعلا؟ ينشئ أقوام ويدخلهم النار، فهم يقولون إن هذا ينافي كمال عدل الله جل وعلا، إذ كيف أنه ينشئ أقواما للعذاب؟ هذا ينافي رحمته وعدله وفضله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا ينافي الحديث الصحيح الثابت: لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الله جل وعلا فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. طيب، ما هي الأسباب التي تحمل الرواة على قلب الحديث؟ لماذا يقلبون الحديث؟ ما دام ثقة لماذا يقلب الحديث؟ كيف خطأ؟ هو يقع الخطأ. هم يقولون من الأسباب رغبة الراوي في إيقاع الغرابة على الناس حتى يظن أنه يروي ما ليس عند غيره فيقبل على التحمل عنه. والمحدثون يسمون من يضع القلب لهذا السبب سارقا، ويسمون فعله سارق. هو الآن يجي يغير، يلفت الانتباه إليه. السند صحيح والمتن صحيح لكنه قلب فيه، فهم يقولون أن أحيانا ليلفت الانتباه إليه لأنه يروي شيئا ما رواه غيره فيقبل الناس على الأخذ عنه. الأمر الثاني: خطأ الراوي غلطه، هذا هو الكثير. الأمر الثالث: الرغبة في اختبار وامتحان المحدث كما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري، هل هو حافظ أو لا. طيب، ما هو حكم حديث المقلوب؟ هو من قسم الضعيف، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي، وأحيانا يكون المقلوب موضوعا. إذن حكم الحديث المقلوب أنه من قسم الضعيف، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي، بل قد يصل الحديث المقلوب إلى مرتبة الوضع. ثم قال المؤلف رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هذا هو القسم 23 من أقسام الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو الفرد، وهو في اللغة الوتر، وفي الاصطلاح هو الحديث الذي انفرد راو بروايته. ومن العلماء من يطلق لفظ الفرد على الغريب، وهو قول ابن حجر وغيره، وقول المؤلف ما قيدته بثقة أو جمع ثقة أو جمع أو قصر على رواية. وهذه في حقيقتها ثلاث صور للحديث الفرد. المؤلف قال ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، إذن هو ذكر ثلاث صور. ما قيدته بثقة أي من فرد به ثقة عن غيره دون مخالفة، ويمثلون له بالحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حصل الإفراد فيه في ثلاث طبقات من رواة، تفرد بروايته من الصحابة عمر بن الخطاب، وتفرد بروايته عن عمر علقمة ابن وقاص، وتفرد بروايته عنه محمد ابن إبراهيم التيمي، وتفرد بروايته عن يحيى ابن سعيد، ثم رواه عن يحيى ابن سعيد خلق كثير، ومع ذلك هو صحيح لأنه فرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، فهذا يسمى فرد ويسمى أيضا غريبا. الثاني القسم الثاني من الفرد الجمع، ما قيدته بثقة أو جمع أي من فرد به جمع عن غيرهم، كحديث تفرد به أهل مكة عن غيرهم، وقد يكون انفرد به واحد عن جمع، كان ينفرد بحديث عن الشاميين وعن المكيين أو غير ذلك، ويمثلون له بحديث في السنن عند أبي داود وغيره. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم عن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود تفرد به أهل مصر. الثالث قول المؤلف أو قصر على رواية، أي أن يقتصر في الحديث على رواية راو معين، كقول يتفرد به فلان عن فلان، ومع ذلك فهو مروي من وجوه أخرى عن غيره، مثل حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه النخفر. هذا في الموطأ تفرد به مالك عن ابن شهاب عن نفس ابن مالك. طيب ما هو حكم الحديث الفرد؟ نقول فيه المقبول وفيه المردود، ومن يعني أفضل ما طلعت عليه كلام للنووي عليه رحمه الله، لخص أحوال الفرد بقوله، وهو يشرح في صحيح مسلم قال إذا انتفت المتابعات وتمحض فردا فله أربعة أحوال. حال هذا الفرد يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذا أو منكرا. ثانيا لا يكون مخالفا ويكون هذا الراوي حافظا ضابطا متقنا فيكون صحيح. الحال الثالثة وحال يكون قاصرا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثا حسنا. وحال رابعة يكون بعيدا عن حاله فيكون شاذا منكرا مردودا. فتحصل أن الفرد قسمان مقبول ومردود، والمقبول ضربان، فرد لا يخالف ورويه كامل الأهلية، وفرد هو قريب منه اللي هو حسن، والمردود أيضا ضربان، فرد مخالف للأحفظ وفرد ليس في رويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده. إذن جعلها النووي عليه رحمة الله أربعة، حكم على حال بأنه ضعيف، وحال بأنه صحيح، وحال بأنه حسن، وحال بأنه شاذ منكر مردود. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا هو القسم الرابع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في النظم، وهو المعلول أو المعلل، وهو لغة الشيء الذي أصابه العلة والمرض والآفة. وفي الاصطلاح المعلل هو الحديث الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في صحته مع أن الظاهر خلو منها. المعلل أو المعلوم في الاصطلاح هو الحديث الذي اتضح أن في سنده أو متنه علة تقدح في صحته مع أن الظاهر الخلو منها. والعلة سبب خفي قادح في الحديث، وقد يعلون بما ليس علة، قد يكون في السند وهو الأكثر في المتن، ويعرف بجمع طرق الحديث. يعني إذا أردت أن تعرف أن هذا حديث فيه علة تجمع طرق الحديث وتنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا. والحاكم عليه رحمة الله قسم في علوم الحديث أجناس المعلل وأوصلها إلى 10، وهي على سبيل الاختصار ما يلي. الحاكم عليه رحمة الله أوصل أجناس المعلل إلى 10، وقال في آخره أن هذا باب الاختصار. الأول أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. أن يكون الأول أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث موسى ابن عقبة عن سهيل نبي صالح نبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. روي أن مسلما جاء إلى البخاري وسأله عنه فقال: هذا حديث مليح إلا أنه معلول. هذا حديث مليح إلا أنه معلول. حدثنا به موسى ابن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سعيد بن عن عون ابن عبد الله قوله: وهذا أولى، لأنه لا يذكر لموسى، لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. هذه النقطة. مسلم لما سأل البخاري كان هذا جميل، لكنه فيه علة، والعلة هنا دقيقة، فموسى بن عقبة لم يسمع من سهيل. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من أقسام المعلل أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه ثقات الحفاظ ويسند من وجه آخر، من وجه مرسل ويرويه ثقات الحفاظ، ومن وجه آخر ظاهره الصحة، يروى من وجه آخر ظاهره الصحة، ويمثلون له بحديث قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي منه، أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. الحديث قال: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح، إنما رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا. هذا الثاني. ثالث أن يكون الحديث نعم أي هو يروى من وجه يرويه ثقات لكنه مرسل، ويروى من وجه آخر ظاهره الصحة لكنه ضعيف. الثالث أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، ومثلون له بحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال هذا إسناد لا ينظر فيه إلا ظن أنه من شرط الصحيح، يعني ما ينظر فيه يظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. ايش معنى زلقوا؟ أخطأوا يعني غلط. وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر المزني، عن الأغر المزني. الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته، بل ولا يكون معروفا من جهته، ويمثلون له بحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، قال أخرج العسكري وغيره هذا الحديث في الوجدان وهو معلول. أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان. والخامس أن يكون روي بالعنعنة، الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن رجل من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث، قال وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس حدثني رجال هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون محفوظ عنه ما قابل الإسناد، يعني يختلفون على رجل بالإسناد أو يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون محفوظ عنه ما قبل الإسناد، يعني يكون محفوظ عنه اللي خلافه اللي يقابله، ويمثلون له بحديث علي بن حسين ابن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بردة بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال قلت يا رسول الله ما لك أصحنا الحديث، قال وعلته ما أسند عن علي عن علي بن خشرم حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني أن عمر فذكر. فهنا تلاحظون أنه اختلف على رجل بالإسناد والمحفوظ عنه هو ما يقابل هذا الإسناد. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، ويمثلون له بحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعة المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، قال وعلته ما أسند عن محمد ابن كثير حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكر. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، يعني هنا هو رواها بالواسطة لكن ما سمع منه. ويمثلون له بحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث، قال فيحيى رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث، لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكر. فهو يعني قابله لكنه ما سمع منه. التاسع أن تكون طريقه معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، يعني أنه يظن أنه على طريق وهو مخالف لها، ويمثلون له بحديث المنذر بن عبد الله الخزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث، قال أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي العاشر. قسم العاشر أن يروي الحديث مرفوعا، أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه آخر، ويمثلون له بحديث أبي فروة يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، قال وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكر، قال الحاكم وبقيت، هذا الحاكم لذكر العشرة، قال وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة، انتهى كلام الحاكم. طيب ما حكم هذا النوع من الحديث، ما حكم هذا النوع من الحديث؟ يقولون الغالب فيه الضعف. حكم هذا النوع من الحديث أن الغالب فيه الضعف. رسول الله أبو محمد صلى الله عليه وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.